بسم الله الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وبعد فإليكم ما ذكر النظام الذي نسميه لمح النظم في تقريبي الفهم أو قل تلخيص المضامين برؤوس العناوين والتذكير بالموازين في صياغة قوانين. حين نصل إلى الأحكام إن شاء الله موازين الأحكام والمضامين هي معاني وقصص ونعودات، وهذا يعني لا نشترط فيه شروط معينة، وإنما أنا حين أكون بصدد جاي درس يعني يجي يطاوعني أحيانا القول وأحيانا يتعذر علي القول، فحين يجي إملاؤه أملي ثم لا أعيد النظر فيه، وهذا جرى مني في كثير من مجالس مع الإخوان. فكنت بدأت، وهذا سبق أن ذكرتكم به، بما بويزت به الصورة من خاص الذكر، كان خاص الهجر، كان مشاهد مهجورة في هذا المقطع في قصة آدم هنا وأخرى مذكورة على الخصوص. فمن المشاهد التي ذكرت قلنا مشاهد التوسيم ومشاهد التعليم، ولم يتكرر في القصة، لم يتكرر مع قصة آدم في موارده السبعة أو الثمانية. ومشهد الذي خلت منه مشاهد ثلاثة فيها جزئيات تصل بها، مشهد تعري فبدت له ما سواه لا تجدها في هذه الصورة، مشهد تنقص من آدم الوارد على لسان إبليس لا إله إلا الله لا نجده في القصة، أأس الشجر لمن خلقت صينا أرأيتك هذا الذي كرمت علي. والمشهد الثالث مشهد ما أسميه بالإدانة، يعني مشعر بحطة يذكر ومشعر بالإدانة كعصا غوى لا نجد ذكره. إذن كأنها خلت من مشاهد ثلاثة اكتبوا في هذا، وقد خلت من مشهد العري ومن تنقصاص ومن تنقص على لسان من فتن. فتن هو الشيطان، فتن بخلق آدم بتوسيم آدم، لأن هذا الإعلان هو الذي حرك منه الذي حرك. كذلك من نحو عصا تجردت من نحو كلمة عصا آدم وربه أنا، كذلك من نحو عصا ومشعري بحطة الأصل لأمر قد دوري لأمر إن شاء الله. يعني ما يشعر بحطة الأصل من حماء مسنون من صلصانك الفخار من سيد لم يذكر، ما يشعر بحطة الأصل إلا مقام التكريم. فهمتوا سيسوي مقام تكريم الإنسان من جهة والتمهيد لتكريم الله لمن يصاحب بذكر المنن. ولأن الحديث في الموضوعات الكبرى سيجيون أنه في القصة في أصلها الأولى تعني التولية والعزل، تولية استخلاف وإجماع والعزل سلب للعصا سلب للمنن، وهذا سيجي تولية بني إسرائيل ثم عزلهم عن الاستخلاف. وهذا هو سر جعل القصة أيضا في على مدارج النهاية، يعني على مشارف النهاية تكون جسرا للموضوعات، فيها تلخيص المشاهد التعريفية الأولى في التي سبقت، وهذا شيء إن شاء الله سنذكره به في الختم، وجسر الانتقال للموضوعات العوال الموضوعات الكبرى التي ستجي إن شاء الله بالبعد. والثلاثيات التي نبهتكم عليها هي ثلاثية المنة والمحنة والفتنة، وهو في القصص الثلاثة وفي قصة بني إسرائيل الثلاثة، منن الإفضال ومحن النكال وفتن الإخلال صوارف الفتنة كيف حصل منهم الإخلال أيته. فتلة جنات التي دعت من الإخلال بشروط ائتمانه مستخلفه. لهذه جنان بعد أن تنبني عليه قصة الوراثة، وراثة الأمة الخاجمة لما مقام من عزلوا، وتحذيرهم من نفس المصير، وتذكيرهم بالشريعة بمنهجها مفصلا، ودعوة الكل لاستئناف الدور، وهو من قصة آدم متصل بقصة آدم، فإنه حصل منه الذي حصل، فأخرج ثم أهبت ثم تلقى المتاب، وسيجون أن مشهد تلقي المتاب هو مشهد لم أذكره ضمن المشاهد الأربعة، مشهد تبيع ولكنه رفيع، بأنه جاء بين ذكر الإهباطين. قلنا هبطوا وقلنا هبطوا وبينهما فتلقى آدم من ربه كلمات. وهو قلنا لكم سر صحيح الإرادة بعد انحرافها، سر التدارك بعد الإدراك، سر الذكر بعد الغفلة. ويكشم ما يأتينكم مني هدى، فيه هدى القرآن في متنويته وتشابهه، كأنه الكلمة الواحدة من نور الله. من أي جهة نظرت إليها دلتك على المضمون كأجزاء النور في المشكاة، كأنها متحدة البؤر، بؤر النور فيها. قرأت لي قلنا خلت من مشهد العري ومن تنقص على لساني من فتين، كذاك من نحو عصا ومشعرين بحطة الأصل لأمر قد دوري، أو قل ومشعري بحطة كحماء ذي كذري، حماء مسنون ذي كذر تقدر بطول السنين. وأنا منبئكم الآن إلى حين سنتحدث عن العصور التي خلق منها الجان أو منها الشيطان، أن النورانية فيها ولكنها مقدرة. مقدرة، وذلك سر التقدير الذي بدا من إبليس على القول بأنه ملك، وهو ما عليه جمهور الأئمة علماء سلف وخلف. ومشعرين بحطة الأصل لأمر قد دوري، إذ المقام يقتضي التكريما، فانظره في النظم تجده تما، أي تماما. نظرت في النظم تجد المقام، مقام التكريم، يقول خلق لكم سوى لكم. وإذ قال ربك لمن جائر في الأرض خليفة، تذكير بأنهم وبإحسان، وفي الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفصل، إلى الفصول، إلى النسل، إلى الذرية، في هذا التحسيس بالتكريم غاية. فلا يمكن أن تذكر بالقصة إلا مشاهد التكريم الأولى. هذا توظيف القصة وأنها ليست مقصودة في ذاتها، وإنما هي أداة للتعريف بمضامين أعلى من القصة، معنى تكريم الإنسان، وما آدمه إلا أصل، وما الذي حصل له إلا، فكأن شخوص القصة ليست المرادة لذاتها. لذلك ليس الغاية من القصة هو التعرف، استطلاع التعرف وإشباع هذا النوع من لوان الاستمتاع بتفاصيل القصة، لا أبدا، وإنما المعاني المرادة من وراء القصة. ثم المشاهد الأربعة سأذكرها في انتظار إن شاء الله أن أذكركم بما يوصل بها من مشاهد متممة تصل بكل مشهد. في مقطع لقصة لآدم مشاهد ترتبت في التعلمة، أنا ترتبت نجأت على ترتيب وجودها، فلا نجاب جانب ابن كثير بأنه كان السجود قبل التعليم، هذا الشيء منه، ولكنما نظر لآيات الأخرى فيعني حمل فاء التي للتعقيب عن الأصل بأنه الفاء للعطف الذي ليس فيه مهلة، ولكن هذا ليس مضطردا، وأن المهلة بحسبها، بحسب مقامها. حين يكون مقام مقام الإيجاز، فإن الفاء تكون بحسب الإيجاز أيضا، إني خلق بشرا من صلصال فإذا سويت ونفخت فقعوا له سجد. كانوا يقول يعني يبعدوا أن يؤخرهم السجود حتى يجي التعليم، لكن رأنا مقام اختصار لقصة. فطويت مشهدوا التعليم بدليل أولوده كرا بعد لكان في الأمر كان الأمر متجها ومستقيما. ولذلك الراجح وده نصره البقائي وغيره من الأئمة بأنه كما ترتبت هنا جاءت على ترتيب وجودها، تسيم بوسام الخلافة ثم تعليم وده تأهيل بيان فضيلة آدم على الملائكة في هذا المقام حتى ثم دعوتهم للسجود الاعتراف بهذه الفضيلة بعدما بدا منهم وخص صار، ولكن في شمة إنكار شمة لا نقول يتعلق بمقام العصمة. إذن في مقطع لقصة لآدم مشاهد ترتبت فلتعلم مشهد الإعلان عن استخلافه ومقتضاه ذاك من ألطافه علمه فعلم الملائك فسلموا وشذ منه مالك من بعد ما لاح لهم من حاله أنه لا ينفك من أوحاله. لأننا يعني نرجع أنه يعني نظروا إلى أصله الطيني وأوحاله فأن هذا لا ينفك عن جوفيته وطينيته وتسفله وثقله فلا يستطيع أن يرقى هذا كيف؟ وإذاك لاحظوا في الاعتراض الإبليسي بأنه كان يعول على الأصول، مع أنه الأصول الفاضلة قد لا ينتج عنها الفضل، كمان الأصول قد لا ينتج عنها الردل، وهذا الشيء سنعرفه إن شاء الله بأن القياس خطأ من إبليس، أخطأ من جهات. علمه فعلم الملائك فسلموا وشر منهم هالك من بعد ما لاح لهم من حاله حال ما آدم أنه لا ينفك من أوحاله. فسجدوا كلهم ثم انفرد شقيهم لعلة بها انطرد أبى تكبر مع الإصرار فانطفأت أنواره بالنار. أسكن ربي أدم النعيم حذره ممن غدا لئيما لكن نسي فكده إذ أخرجه من جنة وباليمين أحرجه فقسمه ما خما كان جنة فإن الإنسان أحرجه باليمين كيف هذا في علياء السماء ويقسم بجلال الله كيف يكذب؟ أهبط معزوج له للأرض لما عمارة ورعي الفرز لسبق العلم وما قد قدر بإما يأتينكم وما جرى من الوفاء بعهده وضد ذا لأجله جاء الجزاء بقدر ذا. فإما يأتينكم فمن ومن جاء الجزاء بقدر ذا، والقدر على قدر المقدر من فضل الوعد، يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، ويكرم من يشاء ويمنح ويرقي فضله، والعباد يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله. إذن هذه المشاهد أربعة وما وصل بها من مشاهد جزئية أو أحوال أخرى تبيعة تقتضيها تلك المشاهد. المشهد الأول قلنا استدعى تجاوبا مع عالم الملأ، وأريد تعريفه بهذا الخليفة في العالم الوسيع خصوصا إذا قلنا من ورد بالملائكة كلهم، هذا على قول وهو نسب تكريم من جهة ولكنه يصطدم مع فضاء التكريم لأنه مراد أن يكون معروفا في عالمه مسلما له حتى من الملائكة الأعلى بجدارة واستحقاق هذا اللقب هذه الصفة هي أيضا مناسبة. فإذن هذه الأقوال لا يمكن أن نقف منها أن ندفع بعضها ببعض خصوصا إذا أمكن أن اتسع لها المقام اتسعت لها دلالة الكتاب. ونحن نسبح جملة حالية اتفاق المغاربين يعني، والحال أننا لا ننفك مسبحين يعني إذا كان هذا فيه وفيه من يصلح وفيهم من فإننا نحن على الدوام، وهذا تفيد الجملة الحالية الإسمية، الجملة الإسمية تفيد الدوام، نحن على الاستمرار، ليس فينا من ومن، ونحن والحال أننا في ليس ليس في هذا اعتراض أبدا جهة، ولكن كانوا يقولون دفعا لما قد يكون في كلامه من شوب الاعتراض على الله، يقول نحن منزهون لك، نحن في تمام التنزيه لربنا عن أن يكون أن تكون حكمته في خلق آدم غير وافية بمطلب الكمال أو بغير الكمال. قالوا نحن نسبح، نحن مسبحة ومقدسة وبحمدك. قال هذا هذا الحمد الذي جاء من وظيفة التسبيح والتقديس، وهو أيضا حال ضمن حال، الجملة كلها حالية، وبحمدك حال من جار ومجرور حال، متلبسين تقدير متلبسين بحمدك، والتلبس تقدر حالا من جار ومجرور وتعلق بمقدره الحال، متلبسين حال تكون متلبسين بحمدك. معناه أننا لم نكن بهذا المقام بقدرتنا تأتي المستقيم، وإنما بحمدك أي بتوفيقك بمقتضى كمالك الذي تحمد عليه، لازم الحمد وهو توفيق الله له، أنا يلزم نقول بتوفيقك، وهذا علم ملائكة راقي نورانية، ونحن نسبح بحمدك، وهو الذكر الذي اصطفاه الله للملائكة كما في الحديث أبي ذر الصحيح، أفضل الكلام اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وهو ينبئ قولوا ماذا ينبئ عن أنهم ذكروا وصفين مقابل وصفين الذين كان محط استفسار منهم في من سيكون سيستخلف في الأرض، هو الإفساد والسبك. قلنا تسبيح عنوان المعرفة، وتقديس النفس عنوان كمال الصفة. احنا لا نبلغ أن نفسد لأننا على علم، ولا يمكن أن نسفك لأننا على تمام القداسة تطهرا بالعدوانية. وذلك جاء اسم القدوس إثر الملك، الملك القدوس الذي لا يتقدس عن كل ما يمكن أن يوصف به أهل القارئ والاستمداد. قدسية، لأن كلمة ملك تدين بالغلب والقهر، القدوس تنزه عن كل ما يمكن أن يحضر بذكر اسم القهر أو اسم السلطان أو اسم ملك القدوس. السلام المؤمن أن يسلم مملوكيه مما يخافون ويؤمنهم، يجلب لهم ما يرجون. واسماء عندي العالم يتصرف الأسماء، اسماء الله فيها تصرف الآيات وتصرف الأسماء، وهذا من أساليب الكتاب في البيان. نسبحه بحمدك، ننزهك غاية أن تكون في حكمتك شيء يخالف الكمال. أنا ليس استفسار، وهذا يدل على أن استفهام كان استكشافيا، نريد المعرفة. وحالنا ونحن نسأل لسنا في متهمين للحكمة ولا معترضين على الحكيم، وأكثر من هذا ونقدس أنفسنا لك، هذا أحد التفسيرين، أنا نقدس نطهرها من أجلك، وهذا هو الكمال الملائكة. لأنه لا يمكن أن يقال بأن ملائكة هم يسبحون، لا، هذا التسبيح هذا هو سر عصمتهم، هذا التسبيح والحمد، هذا الذكر ومددهم وسر استقامتهم. حتى قال العلم في عصمة الأنبياء مع عصمة الملائكة لا سر فيهم، وخير منح لأن الأسماء ملكة تحمل صاحبها على الاستقامة على نهج التقوى بالتمام، وتصونه عن ضد ذلك في كل الأحوال، وهي لكل موصوف بها بحسب مقامه من ملك ونبي، مفتوحة على إضافة الكمال لمن شاء الله. النبي تتمنع العصمة من الانحدار لأنه في مقام القدوة، ولجوزنا الانحدار جوزنا القدوة في المنحدر، جوزنا أن يقتدى به في المنحدر، هذا فيه إبطال لأصل الاقتداء وأصل الاقتفاء وأصل المتابعة، مقدور لوصول اتباع. والملائكة وهم ومنهم تلية ذكرا، لو جوزنا فيما هذا لا جوزنا فيما هذا أيضا، ما يمكن أن يكون أن يدخل منه شائبة تحريف أو كذا في المنزل أو تحريف في وصل إليه. فالعصمة إذن قال بعض العلم في قوله تبارك وتعالى ادخل عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أيدي هذه قوة والأبصار معرفة قمة، فرجعت إلى هذه الصفتين قل إنا أخلصناهم. هذه جاءت في مقام التعليل لماذا كانوا كذلك، لأن هذا عنوان العصمة، كمال في الرؤية وكمال في الإرادة في القوة، لأن الإرادة الأيدي تبدأ بقوة الإرادة على الإنجاز، لأن يعني ضيدة قوية أنجزت وفعلت مرادها ودفعت ما يدعوها إلى خلاف المراد الحق الذي تعرفه، لأن لا تعرف إرادته بقدر ضعف قوته الحسب في هذه الإرادة. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني لما يقول لك إن السر هذه العصمة وهذا الكمال هو أنهم لا ينسون الآخرة، يعني اليقين بقرب اللقاء والرقابة. إن أخلصناهم خصناهم بخالصة، صفة خالصة لهم وهي ذكر الدار، ومن ثم جاءت في قدرها. والسبب يقول الله تبارك وتعالى في يوسف المعور التالي الفتنة، قال وهم بها لولا أن رأى بران ربه، قالت امتلأ الملك فقال له لا تفعل، وقال تذكر لقياه بنيجه خلصناهم بخالصة، إذا سر عصمته تذكر الآخرة واللقاء. إذن عالم الملائكة عالم شهود، هم في آيات الله موصولون بهذه، وليس فيهم شيء يقدر صفو نورانيتهم، فكانت الأسماء من هذه. ومثل هذه الأشياء التي يمكن أن يتشبث بها الحشوية والحشوية، يعني الحرفيين الذين يضربون بعض القرآن ببعض، التسمية الصحيحة وليست التي ورد بها الإخباريون مطلقا أو الأتريون، يحملون هذا على أنه هذا شيء يعني يجوز على الملائكة أن يكونوا كذلك وأن يخالفوا. وذكروا أشياء في قصة هاروت وماروت وغيرها مما تنزع عنها عالم الملائكة مما وصفهم القرآن، لا يسبقونه بالقول، يعني لا يقولون حتى يقول، ولا يأمرون حتى يفعل، ولا يفعلون حتى يأمر، وهم بأمره يعملون. إذن هذا قمة الدينونة والطاعة والانصياع وعنوان العصمة من المخالفة. نحن نسبح ونقدس أو نسبحك ونقدسه، وقالوا عندنا سبحة إذا قال سبحان الله تكون المضاعفة بمعنى حكاية القول، قال حوذا إذا قال وكبر إذا قال الله أكبر، فتكون فعلا لحكاية القول، وسبحة إذا قال سبحان، لأن فعل مخفف غير مستعمل أو هو من قبيل المهمل. سبحة نسبح من نقول سبحان، ونقولها عن اعتقاد وعلم، لأن يعني القول مجرد عن الاعتقاد والعلم لا يكون قولا معتبرا، لذلك يقيد أحيانا يقولون بأفواههم، يعني حين يراد أنه قول ليس على أصله وسبب، يقولون بألسنتهم، فحين يقيد يخرج عن أصله بالإطلاق. ونحن نسبح بحمده، نحن بالدوام على هذه الصفة. قال بعضهم قد يكون هذا من باب التعرض لفضل الله، وهو أيضا جائز ولا ينافي العصمة. إذا كنت يعني تستخلف فنحن جديرون بهذا الاستخلاف، تعرض لفضل الله وليس حسدا كما سيبدو من إبليس بعد. إذن الإعلان استخلاف غيرهم، نساء من لا يمكن أن يقول الله سأجعل خليفة منكم، يعني خليفة فيه تلويح من جهة بأنه غيره، فقالوا نحن نسبح تعرض لهذا جائز، تعرض لهذا الفضل. ثم من بعد لما ظهر الله الفضيلة الملائكة ظهر منهم أنه بالفعل كان تساؤلا إنما التساؤل المستفسر الذي يريد أن يعلم أو المتعرض لفضل الله إرادة لمقام التكريم ككل متقرب. لكن حين جاءت الفضيلة بالتعليم ظهر الحسد من إبليس، فكان هذا كان أيضا من المقاصد، أنا من مقاصد الإعلان هو إظهار الامتنان وإظهار الافتتان، هذا نوع من الامتحان لهذا المندرج في عالم الملائكة أو منهم باعتباره قبيلة من قبائل الملائكة صنف من أصناف يسمون الجن على ما سنبينه إن شاء الله. ونحن نسبح حامدين ونقدسك معظمين، على القول بأن اللام هنا لام التخصيص أو لام الصلة وأن على تقدير الحد نقدسك، فيكون نحن نسبحك تنزيها ونقدسك تعظيما، فيكون المعنى هنا أن التقديس غير التسبيح بدليل سبوح قدوس في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى على الصحيح، ومنها من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل سبوح قدوس، السبوح الذي بلغ قمة النزاهة، والقدوس الذي بلغ قمة القداسة أي الكمال، فكان هذا يعتمد التنزيه وهذا يعتمد تنويه أي المجد أي ذكر العظمة. نسبحك ما لا يليق بك من المضاف ما أضافه الوهم أو التقدير، ونقدسك بكمالاتك العلية الجلية، سبحانك أن يكون في مراداتك شيء يخالف حكمتك، لأنك أنت الحكيم تقديسا والكامل علما، وهذا دائما تمشي مع ما أمرتها تسبيح والتقديس وتسبيح بالحمد أيضا نرجع لذلك، ونقدس أنفسنا لك أي لأجلك، وذلك فسر بعض العلماء التقديس هنا بالصلاة قالوا نصلي لك، الملائكة فيهم أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إنما جاء بها من المعراج قرأ عبادة الملائكة فرجى من الله أن يكون في أمتهم من يعبد عبادته هؤلاء، فجمع الله له ما كان في الملائكة الآن، ملائكة منهم قائم لا يسجد وساجد لا يرفع وراكع لا، فجمع الله له كل هذه الهيئات من العبودية لله من أوضاع العبادة ليكون في صلاة، ويسرع لهم يسرع لهم في الكيف ويسرع لهم في الكم، كانت 50 فرجعت 5 وقال دخلك 50 لا يبدل القول، حسنة بعشر أمثالها لا يبدل القول التي، إذن أولا قالوا نحن نوجهك ربي عن أن يكون في قولنا شوب اعتراض، وإن كنا في مقام التعرض لمننك لا غنى لنا عن بركتك ورحمتك، كانوا يرشحوا أنفسهم أيضا، هذا نوع من المنافسة الشريفة كفى يقولنا، إذا كان في هؤلاء من سيرشد على تقدير من سيصلح، فنحن ليس فينا إلا من يسبح ويقدس، ففي إشارة إلى أن العصمة هنا عصمة قهرية في عالم الملائكة، عصمة قهرية، والله يريد كائنا يملك أن يستقيم ويملك أن يزيغ يريد هذا اللون من لوان العبادة وما خلقت جن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفوني ويطيعوني ويحبوني، وكل هذا بالإرادة وهو سر الأسرار في مسألة الاستخلاف وسر الأسرار في مسألة الإيمان نعرضنا الأمانة، وذلك لم يقول إن فرضنا الأمانة، فالأمانة في عالم الملائكة فرض أنا جبر قهر، وفي عالم الإنسان عرض لأنه أشبه أن تكون عرضا لا فرضا، لأنه يملك أن يختلف، ولو كانت فرضا لما أملك أن يخالف ملك أن يخالف لم استطاع أن يخالف، لكن الله يريده هكذا بعدك تقرب إلي سيبرا تقربت منه جراعا جاني بشيتي تهرولا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، هذه الألوان بين الإرادة في اختيارك تتحرك إليه، وبدايتها كما سبق أن قلنا لكم شبر العزم على الاستقامة، تقرب مني شبرا شبر قياس القدم شبر كش كش قدمك. أنت قرب من شبر، هو من حين تسوي قدمك تريد البداية في الشعر، كنت منحرف ثم وضعت القدم على السكة، هذا الشبر. وهو لك توبة، وكيف تلقى هذا ربي كلمات؟ وانت قرب مني ذراعا، ذراع ومقص الخطوة. شو جاني يمشي وهل الخطوات على درب الاستقامة. ولن تكون أكرم من ربك، فإنه يقابلك بأضعاف التقرب مددا وعونا وإكراما، ويسر لك السبيل ويطوي عليك الطريق بقدر إخلاصك وحسب منته وما يعلم من ذلك جل في علا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. جواب الله قال إني أعلم ما تعملون. لكم سبحانه وتعالى يقول بأن أسلوب المقاولة يكتفى به عن يكتفى بالترتيب المعنوي الحاصل بنا من الأقوال في التقام التحوري عن الحرف، أقول فاء ثم هذا الأصل. فهي كثير من الموارد التي فيها الحكاية المحاورة تخلون من فاء أو الواو. نجاح من الخليفة قالوا خلف فقالوا استغني عن الحرف بالترتيب، لأن المقاولة إذا كانت الأقوال فيها مرتب بعضها على بعض استغنت عما يدين بالعطف أو الترتيب أو المهلة، استغنت. إذا ترتبت الأقوال في الحوار بعضها على بعض أغنت عن الحرف عطفا كما كان واو أو فاء أو ثم، وإن وجد فلنكتة تم. ولقد لكم في بعض موارد الحوار يرد هذا اللون من واني ذكر الحرف بدل السكون، هنا جاءت على الأصل في الحوار. قلنا لكم الأصل، الأصل فيها أن يبتدأ به، وهذه للأوليات تبع أيضا لوحة تمجد مشاهد المقاولة الأولية جاءت على الأصل في عدم افتقارها إلى ذكر العاطف، تبع حتى للنظم في الكتاب أول مقاولة، لأن المقاولة لا مش مقاولة ثانية، مقاولة يعني تبادل القول هو الحوار. قالوا أتجعلوا فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا فيه من جهة إنهاء الاستفسار، تنهية هذا الأمر والحوار، لا يمكن أبدا أن يستفسروا بعد قوله إني أعلم ما لا تعلمون، ولكن وفيه الجواب ضمنا، وفيه تخصيتهم فيما جاب إليه وعلوم. وهذا الأمر والحوار التخصيات يعني يجوز لي أن في الأسماء، لأنه عارض شيء عارض عرض بسبب الإعلان، فيكون هذا ما يسمى بالجهل الذي سببه شبه. وهذا إن عندنا ألوان الجهل ما يعذر به وما لا يعذر به، جهل كفر وجهل عذر وجهل نكر وجهل شبه. هذا أربع عالم أقسمه يعني جمع من أئمة عندنا، منهم الإمام المالكي المعروف بهرام في نظمه وسمى مسائل التي لا يعذر بالجهل بها في المجاب، وعدتها بضع وثلاثون مسألة. ففيها جهل كفر، ومن الكفر جهل. ومن الجهل ما لا يعذر، قال أعوذ بالله إن كنا من جاهلين. الأنبياء يتعودون من الهزء باعتباره جهلا. وجهل شبهة قد يعرض هذا الواحد ثم يحاول أن يدفعه باستفسار، فهذا جائز. فلا يقال العصمة ترتقي إلى هذا المستوى الذي لا يكون فيه أبدا أي شيء يعرضه حتى على سبيل الخطور، هذا لا يمكن أن نفهم العصمة على أدناه. واكتبوا بيات تتعلق بالعصمة في العقيدة، لأن هذه الأشياء تهمنا إن شاء الله، لأن فيها عصمة الأنبياء نتحدث عليها في قضية آدم، وعصمة الملائكة فيما يفيد أنهم تساءلوا إما عن جهل، وهذا قد يظن البعض أنه مخالف للأسماء، خص تكون كمال في العلم أنه يجهلون الغيب، وهذا ملائكة عدم علمهم بالغيب لا يقدحوا في عصمتهم، سلام علمك علم الله، وإنما قالوا سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كما سيجيون إن شاء الله. وعصمة ملكة بها يتم الصون عما شائنين لمن عصي، وعصمة هي ملكة ولا نقول مكتشف هذه في الأنبياء وكذا، وإنما هي هبة. وعصمة ملكة بها يتم الصون عن شائن لمن عصم، وهي في موصوفها بحسب مقامه من ملك ومن نبي، موصولة في ذي الأخير، وهي عصمة النبي موصولة في ذي الأخير بمدد يرفعها إلى مقام لا يحد، معنى مفتوحة الإضافة والزيادة. سيدنا موسى وهو في بدء تكليم خلينا يخاف أن يقتلون وخيارون هواجس، شبه أن تكون يعني أنت في جوار الله، كيف قال لا يخاف الذي المرسلون ويؤمنه، ولكن انظره فعل ما شرف وهو يريد أن يقطع ببني إسرائيل البحر، وقالوا كلهم إنا لمدركون وهم يرون الغبار غبار خيول فرعون وهو بيترهم، فقال كلا إنما يا ربي أمر رواجع ارتدع عن هذا الكلام، لن يكون هذا أبدا. فالق إن العصمة مفتوحة للزيادة، موصولة في الأخير بمدد يرفعها إلى مقام لا يحد، يستنا في محنة فقد يرج، فقد يريد أي الإله محو لها، وإن يشاء لا يزيد، لأن قدرة صالحة، لأن قدرة الله صالحة، لأن تسلم المعصومة عزمته. طلعت في من حيث القدرة إليه شيء يمتنع بعصمته عن الله، إليه قالوا العلماء العقيدة العصمة لا تنافي المحنة، ولذلك هذه المحنة قد تكون سبب للرفع وقد تكون لغيره. ولذلك سيجون إن شاء الله في قصة هاروت وماروت في البقرة قوال الأئمة والروايات الواردة، وأن القصة أصلا وفيها فوائد لا يمكن أن نحرم أنفسنا من فهمها، وكيف أن القول بملائكة هؤلاء وأنهم وردوا لمحنة له سبب، إلا أن التفاصيل دائما كثير ما يكون فيها أشياء تمس جانب لا يسمع أو جانب الكمال أو جانب أو شيء يخالف ما الأصل القصة، فهو موجود وقد دفع عنه كثير من أئمة الحديث. إذن أعيد سيدي البيت الأخير، لستنا في محنة فقد يريد فقد يريد الله فقد يريد محو لها وإن يشاء لها يزيد، قد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اعتقد الشقاء والسعادة، وهذا الشيء تعرض له في تعرض العلم في باب قدر الله المعلق والمطلق، هذا حتى يقرب الفهم للناس. إذن المشهد الأول مشهد من مشاهد التكريم، هو توسم بفضل الله والمريد لإصلاح لمن سيستخلفه، وهو يخاصب خاتمة الخلفاء بالشرط، لأنه إذا قلنا خليفة آدم ودريته فمنهم أنبياء وفوا بشرط السلام، ومنهم أولياء كانوا على الدرب، ومنهم صالحون وتائبون التحقوا بالركب، ومنهم من كان من خالف هذا الشرط. فصلد قال بعض العلم صدقوا ظن ربكم فيكم ولا تصدقوا ظن ملائكته، يعني لا تكونوا ممن هذا الشق الذي قيل فيه من يفسد فيها، بل الشق الذي قال أن يعلموا ما لا تعلمون، ما هو الذي يعلمه الله هنا وطواه، هو مسيجي التفصيل، أعلموا جدارة هذا المستخلف لما جعلته له وخصته به من الاستخلاف، وأعلموا عدم استحقاقكم لهذا المقلة تطلعون له، إني أعلموا ما لا تعلموا. قال والله يعلموا ما المبهمة هنا منكم ومن الخليفة، أنتم نصتم على أنه هذا المستخلف فيه من يفسد وبالتالي لا يصلح الاستخلاف، بناء على أن هذا الفساد يسقط به جدارة المصلح، أن الفساد المفسد إذا خلطت المصلحة فلا معنى لوجودها، هكذا تصور الملائكة. من الله تعالى يعلم أن المفاسد إذا لم تقاوم المصالح كانت دونها كان من المصلحة أن تقر ذلك، أن تقبل بهذا الفساد إذا كانت المصلحة غالبة وراجحة. وهذا قاعدة الصلاة والعلماء عندما تلتقي المصالح والمفاسد. فقد يكون من الشر الكثير يعني ترك الفساد الصغير لأجل تحقيق الخير الكثير. شر كثير التضحية بالخير الكثير من أجل الفساد الضئيل أو القليل. هذا أيضا هذا فساد في المنهج. هذا من أجل ورع في باب نضحي بمقاصد كبرى. لا يجوز. قل سيدي أخشى إذا زرعنا العناد وبعض الأشياء التي قد يصنع ويعصر من الخمر فإنما تؤدي إلى صنع الخمر وفساده في هذا هو الذي مظنة. وفي هذه الوان من النبات من الفواكه مصالح للعباد فيها غذائية وشفائية، فكيف هذا اللون المحتمل من الفساد بل حتى حين وحقق جزئيا هذا يمكن إلغاء بهذه المصالح؟ عجب. والناس الذين يعملون فيها وما أراد الله من زراعة ورؤية هذا الخير هذا من لوم الخير، وإنما دخله الفساد من جهة أخرى من سوء استخدامه وتوظيفه فيما هو أفسد. تأخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا فيه تعريض بالقمر، بدل السكر سكر والشراب الحلو الفائق، هذا تأخذون منه شكرا تأخذون منه سكرا، الله لا يمتنوا بالشكر. لذلك هذا غير صحيح نقول هذه كانت قبل أن يحرم الخمر. هذا فيه يبدو فيه عندي ضعف. يقول أن تأخذون منه شكرا منه سكرا ورزقا حسنا، هذا فيه شرنا ذاك الرزق ليس بالحسن، إنه يذهب بأصل الرزق وينزف المعدة، يفسد البنية الجسدية ويفسد النور العقلي. هذه الخصيصة لا يصدعون عنها خمر الجنة ولا ينزفون، لا تنزفهم ولا تصدع رؤوسهم، يعني ما فيها فساد لا البنية العقلية ولا البنية الجسدية. شراب يخلو من المفسدتين التي يلصقتين بخمر الفاسدة بخمر الدنيا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قلنا المشهد وما جرى إليه من حوار مع الملائكة يفيد أمورا، من بينها تعليمنا أشياء، هو أن المخصوص بالفضل ينبغي ألا يكتم أمره له خصيصة. ثم إجراء المشورة حتى من القادر على أن لا يشاور. الله يعلمنا كيف نشاور حتى ولكن في الأمور الكبيرة شاور منهم أهل. ففيها من جهة أن الملائكة في مقام أن يبدوا آراءه في مسائل مثل هذا، مسائل الوجود والاستخلاف، حتى هذا الإعلان فيه فيه تقدير لهؤلاء، وفيه تعلمنا فمن الله مستغنين لكن يعلمنا نحن كيف نشاور، وخصوصا حين تكون مسألة متعلقة بالحديث عن خلافة لا يصلحها الاستبداد ولا يصلحها التشاور. الخلافة في باب المعدلة وفي باب سياسة الناس وفي باب القيام على أمور الكون جبيرا، خصوصا في الناطقين والعقلاء، لا بد من المشورة، مشورة أهل الرأي فيهم وأهل الكمال، لا مطلقا. هذا نوع من الحرية الزائفة، أن يشاور من لا رأي له فعلا ولا يؤهل مؤهل للقول في مسألة ما ثم يقول أنت لك قول وخر أجي بأقوال غير النحاة باحة السمك ليقولوا في النحو وغير والباع مثلا باع من نحقرهم الباع مثلا الخضار والفواكه أن يقولوا في شأن الطب، والباحثون في أمر الفتوى أن يقولوا. دعونا من مسألة اليوم التسيو في مسائل الدين، كل شيء لا اختصاص إلا مسألة الدين، الكل يقول فيها والكل يكتب، يقول ويكتب ويخطب. وإذا نزعتي في هذا يقول لي في اختصاص بسيط، اختصاص بسيط هو ذاك طبخ معين وليلة جدا اختصاص، وفي برنامج وفي يوم وأسبوعية وفي هذا طبخ. وهذه الأمور هذه اللي فيها متعلقة بالأسرار بسر الروح إصلاحها في باب التعبد وصلتها بالله ولا جدا. أنا أقول لك اسمع إن شاء الله نقف عند هذا المشهد، هو المشاهد تكريم لنذكر إن شاء الله بعض مستنبصه وبعض العلم في مسألة الخلافة والإمامة، وأن من شروطها المعرفة وحسن الصفة، وأنه لا يستقيم أمر الناس إلا بوجود إمام فيه. لشيء ذكر أهل العلم هنا وجعله من مما يفاد بالإماء أو الإشارة في قصة آدم، فنذكره إن شاء الله، ونذكر مسألة المشورة إن شاء الله وما يحتاج إليه الأمر إلى المشورة فيه، وهو مرتبتها بين الفرض وبين الفضل، يعني ما يكون فيها فريضة وفصيلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك، وما تجعل لي من معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقينك ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اجعل اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.